لا تعاتبني على قل الوصال، دعم صوتي القصايد يا صلاة، انت في قلبي واذا ودك تعال شوف نار الشوق والله تاكل. ما نسيتك رغم ذاك البعد طال، حتى شعري ما قدر يتشاهدك. لا تظن الصد في شرعي حلال، أو لفت اليوم لجل جملك. العشق تهتز بأسبابه رجال، ورغم هزاته تراني شايله. لكن اسمح لي أنا عندي سؤال، كان فيه حراش ماني سألك. ودي أعرف بس يا صعب المنال، منه غيري في البشر يستهدف؟ الإجابة ما أبيها من خلال حفبات دام بعدي شاهدا. السوايا والسحايا والضلال من عظيم الشوق جاتك تغازلك، جابها شعر على جرحي وقال الأماكن كلها مشتاقة لك.